بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نسينا اليوم ننبه للدرس، الدرس يعني ثابت السبت والثلاثاء والأربعاء إن شاء الله، ما يحتاج ننبه، إذا جد شيء نبه، ما عدا المغرب الأربعاء للشيخ عبد الله كنال ومن في الشهر. فإذا نسينا يكتب يبقى الدرس إلا إذا حصل شيء ننبه إن شاء الله. نعم سبع. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الطهارة: باب ما جاء في بئر بضاعة، في نسخة باب في بئر بضاعة. قال: حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الأنباري قالوا: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجزه شيء. طيب، هذا أخرجه الترمذي والنسائي، مش قال عليه؟ قال أبو داود، وقال بعضهم عبد الرحمن بن نافع. قال أبو داود، وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع. أحسن الله إليكم. عبد الرحمن بن رافع، يا عبيد الله بن عبد الرحمن، ولا عبد الرحمن بن رافع بن خديج؟ قال بعضهم إيش؟ عبد الله. قال بعضهم عبد الرحمن بن نافع. قال بعضهم عبد الرحمن بن رافع، أي مكان عبد الله بن رافع. نعم، أي مكان عبد الله بن رافع. فكان عبد الله بن رافع، قال بعضهم، قال في الشرح، قال بعضهم عبد الرحمن بن نافع، ثم كان عبد الله بن رافع، فعبيد الله مولى عبد الله أو ابن عبد الرحمن، مولى عبد الله ابن عبد الرحمن. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وتكلم فيه بعضهم، وحكى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: حديث بئر بضاعة صحيح. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وجود أبو أسامة هذا الحديث. قال: لم يروى حديث أبي سعيد في البضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، قد روى هذا الحديث وهذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد. قال: الله الحمد لله بن عبد الرحمن عبد الرحمن الرافع، أي مكان عبد الله بن رافع، فعبيد الله مولى عبد الله أو بن عبد الرحمن. إشكال عليه شعيب. قال: حديث صحيح بطرقه وشواهده، عبيد الله ابن عبد الله بن رافع بن خديج، وقيل في اسمه ابن عبد الرحمن بن رافع، روى عنه ثلاثة من الثقات. عبيد الله ابن عبد الله بن رافع بن خديج، وقيل في اسمه ابن عبد الرحمن بن رافع. وقيل في اسمه ابن عبد الرحمن بن رافع، روى عنه ثلاثة من الثقات، وقال ابن القطان: لا يعرف له حال. وقال ابن منده: مجهول. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: مستور. والحديث صححه أحمد وابن معين وابن حزم، وحسنه الترمذي. هو حديث صحيح. وقوله: إن الماء طهور لا ينجس شيء، هذا محمول على إذا ما لم يتغير بالنجاسة، محمول على ما إذا لم يتغير بالنجاسة، فإن تغير بالنجاسة فهو نجس بالإجماع. قل: الحيض الخرقة التي تستعملها المرأة في دم الحيض والنتن، هو الشيء الذي له رائحة كريهة، وقول نتن الشيء، نتن الشيء بكسر التاء، نتن ينتن بفتحها فهو نتن، يعني الناس يلقون الحيض ولحوم الكلاب والنتن في الصحاري خلف بيوتهم، فيجري عليها المطر ويلقيها الماء إلى تلك البئر، لأنها في ممر الماء، وليس معناه أن الناس يلقونها فيها، لأن هذا مما لا يجوز، مما لا يجوزه كافر، فكيف يجوز الصحابة؟ قوله بر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، يعني الناس يلقونها في الشارع ثم يأتي المطر ويلقيها فيها، والناس يلقونها خلف بيوتهم، وليس المراد أن الناس يتعمدون إلقاءها. فتقع فيها فلا تغيرها، وإذا لم تغيرها فالأصل الطهارة. هذا هو حديث أبي سعيد، هذا هو حديث أبي بضاعة العمدة عليه عند أهل العلم. كان الحديث بعده مثله. نعم كمل. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان قال حدثنا محمد بن سلمة حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي عن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن نافع. هنا في الحديث الأول عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع، أتى هذا الاسم الثاني عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، السند الأول عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع. نعم أحسن الله إليكم. عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء وعذر ولا وعذر هكذا هكذا ضبطها بالشكل أحسن إليكم. قال شو الشعر ضبطها عذر عذر نعم ضبطها نعم قال بفتح العين المهملة وكسر الذال المعجمة عذر جمع عذرة ككلمة وعذر وعذر الناس. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قال أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة، قلت فإذا نقص؟ قال دون العورة. قال أبو داود وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها 6 أذرع، وسألت الذي فتح لي البستان فأدخلني إليه. وسألت الذي فتح لي باب البستان، ما عندي باب أحسن. وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون. طيب اشكال عنه. قال حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لجهالة سليط بن أيوب. لجهالة سليط بن أيوب فيكون طائف من أجله. سليط هو ابن أيوب الحكم الأنصاري المدني عن عبد الرحمن بن أبي سعيد وعن خالد بن أيوب والثقاف الحبان. المحايض عطف على اللحوم، قيل هو جمع المحيض ومصدر حاضة، ويقضى الحيض على المصدر والزمان والمكان. عذر الناس. قال الإمام الحافظ الخطابي قد يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة، وأنهم كانوا يأتون هذا العمل قصدا وتعمدا، يعني يقول يعني فيها، وهذا مما لا يجوز أن يظن بذمي بل بوثني فضلا عن مسلم. فلم يزل من عادة الناس قديما وحديثا مسلمهم وكفرهم تنزيه الماء وصونه عن النجاسات، تنزيه المياه وصلوا على النجسات، فكيف يظن بأهل ذلك الزمان وهم أعلى طبقات أهل الدين وأفضل جماعة المسلمين وماء بلادهم أعز والحاجة إليه أمس أن يكون هذا صديعهم بالماء؟ قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارعه، فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدا للأنجاس ومطرح للأقدار؟ ولا يجد فيهم مثل هذا الظن ولا يليق بهم، وإنما كان ذلك من أجل أن هذا البئر موضعها في حدور من الأرض، وأن السيول كانت تكشح هذه الأقدار من الطرق والأفنية وتحملها وتلقيها فيها، وكان لكثرته لا يؤثر في هذه الأشياء ولا تغيره. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأنها ليعلموا حكمها في النجاسة والطهارة، قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. استدل به على عدم تنجيس الماء إلا بالتغير، استدل به العلماء على أن الماء لا تنجس إلا بالتغير. وأجاب الطحاوي بأن بئر بضاعة كانت طريقا إلى البساتين، فهو كالنهر، حكاه عن الواقدي وضعف بئر الواقدي واختلفوا فيه، فمكذب له وتارك ومضاعف، وقيل كذاب احتال في إبطال الحديث نصة للرأي، فإن بئر بضاعة مشهور في الحجاج بخلاف ما حكي عن الواقدي، ومر ابن أبي شيبة أن سنجيا وقع في بئر زمزم فأمر بنزح الماء ضعفها البيهقي. روي عن سفيان بن عيينة قال: أنا بمكة 7 سنين لم أرى أحدا صغيرا ولا كبيرا يعرف حديث الزنجي. وحديث بئر بضاعة هذا لا يخالف حديث القلتين، إذ كان معلوم أن الماء في بئر بضاعة يبلغ قلتين، إذ أحد الحديثين يوافق الآخر ولا يناقضه، والخاص يقضي على العام ويبينه ولا ينسخه ولا يبطله، قاله الخطابي. يعني حديث قلتين الآن هل يخالف حديث بئر بضاعة؟ لا يخالف، يوافق. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. بضاعة أكبر. نعم. بضاعة أكبر. لكن مفهومه أنه إذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث، هذا المفهوم ألغى حديث أبي سعيد هذا. إن الماء طهور لا ينجس شيء، سواء كان قلتين أو أكثر أو أقل، فهو حديث قلتين يوافق حديث أبي سعيد فيما زاد عن قلتين، ويخالفه مفهوما فيما كان أقل من قلتين. هذا المفهوم ألغاه حديث أبي سعيد، ولهذا قال الخطابي: أحد الحديثين يوافق الآخر ولا يناقضه، والخاص يقضي على العام ويبينه ولا ينسخه ولا يبطله. أين الخاص وأين العام؟ العام حديث أبي سعيد: إنما طهور لا ينجس شيء، مبطل مطلقا. والخاص كيف يقضي على العام؟ كما كلام الخطابي يقصد حديث القلتين الخاص. ها؟ لعله يقصد حديث القلتين الخاص. طيب كيف يقضي على العام ويبينه؟ قوله ويبينه ولا ينسخه ولا يصيبه، قوله يقضي عليه. قال أن الماء لا ينجسه شيء يريد الكثير منه. ها؟ قال: فكان من جوابهم له أن الماء لا ينجسه شيء يريد الكثير منه. لا، الكثير هذا بكيف. السلام. ما في تحت بالكثير ولا بالقليل، الماء طهر لا ينجس شيء. عام هذا عام. ها؟ هذا عام. إيه نعم، هو قيده بالحديث القلتين. ها؟ وقيده بحديث القلتين. إلى أي الخاص؟ خاص حديث القلتين. نعم. كيف الخاص يقضي على العام؟ يعني يقيد يخصص. ها؟ يخصصه. هذا يخصصه على عند الجمهور الفقهاء، لكن عند المحققين لا يخص، وإنما يلغي حديث أبي سعيد، يلغي مفهومه. طيب ابن القيم لما تكلم على حديث القلتين وأجاب، ماذا يرى ابن القيم؟ في الجمع بينهما خلال الجواب الطويل اللي قرأناه. وكأنه مال إلى تضعيف الحديث. كأنه مال إلى تضعيف الحديث، لكن قال والذي قدروه بالنزح أيضا قولهم باطل. شوف وما يظهر تناقضهم، لو إذا كان معه رقيقا جدا أو مبسط يقول إلا التقدير هذه باطلة. قال وما حد من عرب سدد فإستهلوا بأضعف. قيل معلم باحتمال، وقيل معلم باحتمال النجاسة، يعني حديث القلتين. ثم وقيل هو الصغير معلل بخشية ما في الشيطان على يده. فعل بعدم الدراية لمحل المبيت. ثم قال المقصود أنه لا دليل لكم في الحديث بوجه ما. ثم قال نرجع فنقول وأما تقديمكم للمفهوم من حديث القلتين على القياس الجلي فمما يخالفكم فيه كثير من الفقهاء والرسوليين. فيقول القياس الجلي مقدم عليه، وإذا كانوا يقدمون القياس على العموم الذي هو الحجة الاتفاق فلا نقدم على المفهوم المختلف في الاحتياج به أو لا. هذا يدل على يميل إلى أنه مع الجمهور. ثم لو سلمنا تقديم المفهوم على القياس، تقديم القياس ها هنا متعين لقوته. قالوا أما قولكم إن العدد خرج مخرج التجديد والتقييد كنصوص الزكاة فهذا باطل مرجوح. وحتى قال الخامس أن خواص العلماء إلى اليوم لم يستقر لهم قدم على قول واحد في القلتين. فمن قال الرطل بالعراقي كان المحددين يلزمهم لوازم باطل الشريعة. قال ثم جعلتم هذا احتياطا باطل مجرد احتياط. كان يرد عليه العلماء. ثانيا بين فأنتم لا تبيحون لما شك في نجاسة الماء أن يعدل إلى التيمم فتوجبون عليه الوضوء، فكيف تحرمون عليه الوضوء ولا بالشك؟ وأيضا فإنكم إذا نجستموه بالشك نجستم ما تصيبه من الثياب والأبدان والهن، حرمت شربه والطبخ فيه، فارقته ولا طلبه في التهذيب، قال تحريم الأنعام عظيم من الحلال مجرد الشك. وهذا منافي الوصول الشريعة. كان هذا يدل على أنه إيش نعود على حديث أبي سعيد. كل ما يستدل بظاهر الحديث على نجاسة الماء الدائم يوقع النجاسة فيه فقد ترك من ظاهر الحديث ما هو أبي ودالة ما قال به، وقال بشيء لا يدل على لفظ الحديث. فظهر بطلان الاستدلال بهذا الحديث على التنجيس بمجرد الملاقات على كل تقدير. قال ومما يفسد قول المحددين بقولتين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم ثم يغتسل البائل فيه بعد البول. قيل ما ذكرت من الترجيح معناه من الترجيح ما يقابله. هو أن المفهوم هنا قد تأيد بحديث النهي عن البول في الماء الراكد، يعني كان يرد على الذي يحتجون به. قالوا ما تقدر قلة ينبغي الحجر فلم يصح الرسول صلى الله عليه وسلم. قال مانعون من التحديد بقول الثيب، قال إنه قد صح سنده فلا يغير الحكم، فلا يفيد الحكم بصحته، لأن صحة السند شرط أو جزء سبب العلم بالصحة لا موجب تام. كان في مناظرة بين المحددين وغير المحددين، يقول الاحتجاج بحديث القلتين مبني على ثبوت عدة مقامات، فالأول صحة سنده، الثاني ثبوت وصله وأن إرساله غير قادح فيه، الثالث ثبوت رفعه وأن وقف من وقفه ليس بعلة، الرابع أن الاضطراب الذي وقف في سنده لا يوهنه، الخامس أن القلتين مقدرتان بقلع الحجر، السادس أن قلع الحجر متساوية المقدار ليس فيها كبار ولا صغار، السابع أن القلة مقدرة في قضيتين حجازيتين وأن قرب الحجاز لا تتفاوت، الثامن أن المفهوم حجة مفهوم، التاسع أنه مقدم على العموم، العاشر أنه مقدم على القياس الجلي، الحادي عشر أن المفهوم عام في سائر الصور المسكوت عنه، الثاني عشر أن ذكر العدد خرج مخرج التحديد والتقييد، الثالث عشر الجواب عن المعارض ومن جعلهما 500 رطل يحتاج إلى مقام، رابع عشر وهو أنه يجعل الشيء نصف الاحتياط، ومقام خامس عشر أن وجب به أن ما وجب به الاحتياط صار فرضا، قال المحددون. فهذا ظاهر من كلام القيم رحمه الله أنه يرى أن حديث أبي سعيد هو العمدة عليه، لهذا ذكر هذا الأقوال وأجاب على المقدمات. على هذا لا منافاة بين الحديثين، فحديث بئر بضاعة هو العمدة، إنه مطار الجسي لما تغير أحد أوصافه الثلاثة طعمه وملحه، وحديث القلتين يدل بمنطوقه على أن ما بلغ القلتين فإنه لا تنجس إلا فإنه لا يتنجس إلا بظهور النجاسة فيه طعمها ولونها وريحها، إلا ما دون القلتين، إلا ما دونها له مفهوم، وهذا مفهوم الله حديث إيش أبي سعيد، انتهى الأمر. هذا على القول بصحته، أما على القول بالطعن فيه فلا يكون هناك معارضة، فنقول اتفق الحديثان فيما زاد على القلتين، واختلفا فيما دون القلتين، فحديث أبي سعيد وحديث القلتين في اختلاف، حديث القلتين مفهومه ان ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقات، ومنطوق حديث ابي سعيد يدل على انه لا ينجس الا بالتغير، فيقدم منطوق الحديث على مفهوم الحديث فيتفقان ولا يختلفان، منطوق الحديث حديث ابي سعيد اخذ به جمع من العلماء، ومفهوم حديث القلتين أخذ به كثير من الفقهاء أيضا. نعم. أحسن الله إليكم، النووي ذكر نحو كلام الخطابي. إيش قال؟ قال واعلم أن حديث بئر بضاعة في شرح مسلم، هذا شرح سنن أبي داود أحسن الله إليكم، قطعة يسيرة من أوله طبعت، هو الإيجاز في شرح سنن أبي داود للنووي. نعم، قطعة صغيرة من كتاب الطهارة مطبوع. نعم أحسن الله إليكم، مجلد واحد من كتاب الطهارة، يعني الجزء مطوف ولا ورقها، وما أكمله ذكروا أنه ما أكمله، ذكروا أنه ما أكمله، ما أكمل الشرح. إيه وش وصل إلى إيش؟ بعض كتاب الطهارة أحسن مريك. حتى كتاب الطهارة ما أتمه. حديث كتاب الطهارة وصل إلى باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. قال أحسن عليكم: واعلم أن حديث بئر بضاعة لا يخالف حديث القلتين، لأن ماءها كان فوق القلتين كما ذكرنا. فحديث بئر بضاعة يخص منه شيئان: أحدهما إذا كان دون قلتين، والثاني المتغير بالنجاسة. فأما الشيء الثاني فمجمع على تخصيصه، وأما الأول فقال به الشافعي وأحمد وكثيرون. الأول ما هو؟ الأول إذا كان دون قلتين مجمع على تخصيصه. الثاني أحسن عليكم مجمع على تخصيصه المتغير بالنجاسة. قال: والثاني المتغير بالنجاسة، فأما الشيء الثاني فمجمع على تخصيصه. التغير بالنجاسة. نعم. طيب والأول؟ وأما الأول فقال به الشافعي وأحمد وكثيرون، وقال مالك وآخرون بعمومه. وأما إيش والثاني؟ بس أنت. نعم. والثاني إيش؟ فأما الشيء الثاني فمجمع على تخصيصه. وأما الأول فقال به الشافعي وأحمد وكثيرون، وقال مالك وآخرون بعمومه. قال به يعني قال بالمفهوم. نعم بتخصيص حديث. قال بالتخصيص. بسعيد. نعم. تخصيص حديث بسعيد بحديث القلتين. وأما الأول. وأما الأول فقال به الشافعي وأحمد وكثيرون. وأما الثاني. الثاني قال مجمع على. وأما الشيء الثاني فمجمع على تخصيصه. جسم النجاسة. نعم. أحسن عليكم. وفي قولها عذر الناس قال: هو بفتح العين وكسر الذال، فهذا هو الصحيح في ضبطه، وضبط أيضا بكسر العين وفتح الذال، وهذا أيضا صحيح كمعدة ومعد، يعني عذر. المقصود أنه يعني لا منافاة بينهما، يتفقان فيما زاد على القلتين، منطوق هذا يتفقان أنه لا يجوز إلا بالتغير، بقي ما دون القلتين يختلفان. حديث أبي سعيد يدل على إيش؟ الطهورية، ومفهوم حديث القلتين يدل على الطهورية، ويقدم منطوق على المفهوم. هذا هو العلي المحققون. وأما كثير من الفقهاء فإنما خلوا بحديث القلتين، قالوا أن حديث القلتين حديث صحيح، أما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة، وما زاد عن القلتين فلا ينجس إلا بالتغير. هذا هو العلي كثير من الفقهاء الحنابلة والشافعية وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة. ما في عندك باب؟ باب الماء لا يجنب. ما عندي في هذه النسخة. أحسن. باب الماء لا يجنب. أحسن عليكم. باب الماء لا يجنب. نعم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا الأحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة. الأحوص أو أبو الأحوص؟ أبو الأحوص. نعم. قال: حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. هذه خرجت الترمذي والنسائي وابن ماجه كما قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. إشكال هذا. قال: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لاضطراب رواية سماك وهو ابن حرب عن عكرمة. قال: ويشهد له حديث أبي سعيد السالف قبله وشواهده. نعم. في سماك إيش؟ وفي سماعي سماك. صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لاضطراب رواية سماك عن عكرمة. الاضطراب. نعم. طيب وهذا إسناد إيش؟ قبل صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف. نعم يعني رواه الإمام مخير رواه الإمام مسلم. نعم قال أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. ثلاثة إمام مسلم مكتوب في رواية مسلم الرواه مسلم له. لكن عن ابن عباس نعم قلنا ما لا يجب يعني وإصابة الجنابة في القرآن إن الإنسان لا يجذب وكذا الثوب والأرض يريد أن هذه الأشياء لا يصيبها شيء منها لا يصير شيء منها جنوبا يحتاج إلى الغسل لملامسة الجنوب. قال احتجب بحديث الباب على طهورية الماء المستعمل الماء المستعمل لو جمعته في طست لكان تستعمله مرة أخرى. كثير من الفقهاء يقول لا يستعمل لأنه استعمل في العبادة فلا يستعمل مرة أخرى. بس محتاج غير مطهر. نعم. يعني غير مطهر. نعم طاهر وغير. غير مطهر. إيه غير مطهر. جامع. لكن هذا يحتاج إلى دليل. يعني هذا لا يصير شيء منها جنوبا يحتاج الى عمل. احتج بحديث الباب على طهورية الماء المستعمل واجيب انه صرف منه غير من الغمس اذا بعد الاغتسال. نعم تجب حديث الباب على طهورية الماء المستعمل ويجيب بأنه اغترف منه ولم يغمس إذا بعد الاغتسال داخل الجفنة عادة. وفي بمعنى من فيستدل بمعنى المحدث إذا غمس يده في الإناء للاغتراف من غير رفع الحدث عن يده لا يصير مستعملا. استدل به على أن المحدث إذا غمس يده في الإناء للاغتراف من غير رفع الحدث عن يده لا يصير مستعملا. طيب نعم أحسن الله إليكم. كان التبويب ليس في نسخة النووي لأنه قال وأما إدخال أبي داود هذا الحديث في هذا الباب فلا يظهر وجهه وكان ينبغي أن يؤخره إلى باب وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة. كان يؤخره إلى إيش؟ إلى باب وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة. طيب أحسن الله عليكم. باب البول في الماء الراكد. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. حديث أخرجه مسلم البخاري ومسلم. قال المنذر أخرجه مسلم والنسائي الشيخان أخرجه مسلم والنسائي وأخرجه البخاري من حديث الأعرج عن أبي هريرة وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من حديث همام بن المنبه عن أبي هريرة ولفظ الترمذي وفي لفظ النسائي ثم يتوضأ منه يا من أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه. في اللفظ الشارح يقول لا، لفظ التبع والسائي ثم يتولى منه. الحديث فيه إيش؟ في تحريم البول في الماء الدائم ثم يغتسل منه. هذا أخرجه مسلم والنسائي. في تحريم إيش؟ البول في الماء الدائم ثم يغتسل منه. أما الجاري فلا شيء فيه، أما الدائم فلا يجوز اغتساله لأنه يقدره على غيره إذا أراد شربه واستعماله، وقد ينجسه إذا كان قليلا قد ينجس. أما الجارية فلا شيء، لأن الجارية التي فيها البول تذهب ويخلفها غيرها. أما الجارية لكن هذا في الماء الدائم فلا يبول ثم يغتسل منه، فليس له أن يغتسل منه، وقد يقدره على غيره فينجس. نعم. أحسن الله إليكم. قال النووي: وقد أطلق جماعة أن هذا النهي كراهة تنزيه، والمختار أنه يحرم لأنه يقذره وقد يؤول إلى أن يتغير بالنجاسة فيصير نجسا بالإجماع. وإيش وقد؟ وقد يؤول إلى أن يتغير بالنجاسة فيصير نجسا بالإجماع، مع أن مطلق النهي محمول على التحريم. نعم. وقد إيش وقد؟ وقد يؤول إلى أن يتغير بالنجاسة. نعم. فيصير نجسا بالإجماع. مع أن مطلق النهي محمول على التحريم. وأما مع أن مطلق النهي محمول على التحريم. صحيح. يعني قليل يقول مثل هذا. نعم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. طيب، هذه أخرجه ابن ماجه. إيش أخرجه ابن ماجه؟ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. هنا لا يبولن أحدكم، تحريم البول في الماء الدائم، ولا يغتسل منه، نهي من أراد الغسل بجنابة أن يغتسل في ماء دائم وقعت فيه النجاسة. فرجه مناجف قال في تخريجه: قال: حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل محمد بن عجلان وأبيه وباقي رجاله ثقات. إيش هذا؟ حديث صحيح. وهذا إسناد قوي من أجل محمد بن عجلان وأبيه وباقي رجاله ثقات. طيب، فيه تحريم البول في الماء الدائم والاغتسال فيه من الجنابة، كل هذا منهي عنه. نعم. أما البول في الماء الدائم هذا يقدره على غيره فإنه ذلك، وكالغسل من الجنابة قد يغتسل منه وقد أصابته النجاسة وغيرت. نعم. في زيادة عند مسلم أحسن الله إليك فقالوا: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. قلتم أحسن الله. نعم. قلتم أحسن الله إليكم: هذا الحديث فيه النهي عن الاغتسال في الماء الراكد وهو جنب. نعم. لأنه إذا غمس فيه وهو جنب فقد يكون فيه أثر احتلام فيقدره على نفسه أو على غيره، أما إذا اغتسل ليوم الجمعة أو للتبرد فلا محظور فيه. نعم، ولا أحتاج إلى نية إذا اغتسل للتبرد، لا أحتاج إلى نية. نعم. باب الوضوء بسؤر الكلب. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرار أولهن بتراب. قال أبو داود وكذلك قال أيوب وحبيب بن الشهيد عن محمد. قال المنذري وأخرجه مسلم النسائي وأخرجه الترمذي وفيه أولاهن أو أخرهن فيه أولاهن أو أخرهن بالتراب وإذا ورد فيه الهرة غسل مرة. قال الحسن صحيح وكذلك أي بزيادة لفظ أولاهن بالتراب. نعم هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. الشيخان هنا ذكر الساعة أخرجه مسلم والنسائي ذكر البخاري. نعم قال أخرجه مسلم والترمذي والنسائي في الكبرى من طرق عن محمد بن سيرين بهذا الإسناد وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهم من طريق الأعرج عن أبي هريرة. قال ولم يذكر الأعرج وثابت وأبو سلمة التراب ولم يذكر الأعرج وثابت وأبو سلمة التراب. المقصود الحديث الصحيح فيه أنه غسل 7 مرات ولهن بالتراب لأن قذارة الكلب لا يزيلها إلا التراب. هذا يعني الطب في الحديث أدرك يعني سر تعيين التراب لأنه فيه مادة سمية لا يزيلها إلا التراب. فيها حديث أن الإناء إذا ولغ في الكلب فلا بد أن يغسل 7 مرات واحدة منها بالتراب. حديث آخر فيه إذا ولغ في أحدكم فاغسله 7 مرات وعفره 8 بالتراب. سمية الثامنة لأن فيها شيء من المنظفات أو من التراب. أنا في كلام على الملحة هو قال الخطاب يحسن إليكم في هذا الحديث من الفقه أن الكلب نجس الذات ولولا نجاسته لم يكن لأمره بتطهير الإناء من ولوغه معنى. إيش؟ قال في هذا الحديث من الفقه إيه؟ أن الكلب نجس الذات. نعم. ولولا نجاسته لم يكن لأمره بتطهير الإناء من ولوغه معنى. نعم. قال وفيه البيان الواضح أنه لا يطهره أقل من عدد 7. نعم. وأن تعفيره بالتراب واجب وإذا كان معلوما أن التراب إنما ضم إلى الماء استظهارا في التطهير وتوكيدا له لغلظ نجاسة الكلب فقد عقل أن الأشنان وما أشبهه من الأشياء التي فيها قوة الجلاء والتطهير بمنزلة التراب في الجواز والله أعلم. التي فيها إيش؟ فيها قوة. التي فيها قوة الجلاء والتطهير. نعم. بمنزلة التراب في الجواز والله أعلم. هذا إذا قلنا إن المراد فيه قوة الجلاء. وأما إذا قلنا إنه تعبد أو لأن التراب بدل على الماء وعوض عنه. وبه تباح الصلاة فلا يقوم غيره مقامه والله أعلم. أه؟ على الثاني أخر؟ نعم، لا، الأول. أحسن الله إليكم. قال: وإذا كان معلوما أن التراب إنما ضم إلى الماء استظهارا في التطهير وتوكيدا له لغلظ نجاسة الكلب، فقد عقل أن الأشنان وما أشبهه من الأشياء التي فيها قوة الجلاء والتطهير بمنزلة التراب في الجواز، والله أعلم. هذا إذا قلنا إن المراد فيه قوة الجلاء، وأما إذا قلنا إنه تعبد أو لأن التراب بدل على الماء عوض عنه وبه تباح الصلاة فلا يقوم غيره مقامه، والله أعلم. نعم، إذا وجد، يعني إذا وجد، أما إذا وجد، أما من ناحية غسل اليد يعني فإنه يكفي المنظفات، المنظفات تقوم، وقد يتعذر التراب إذا تعذر، وإذا وجد التراب فإنه هو له. ولهذا قال الأطباء إن فيه مادة سمية لا يزيلها إلا التراب. نعم، خص التراب، كان قال نعم، إذا وجد التراب فلا يعدل عنه، إذا لم يوجد قد يعدل عنه إلى غيره. الله عليكم. في زيادة في شرحكم صحيح مسلم قلتم: وفيه دليل على أن نجاسة لعاب الكلب نجاسة مغلظة، وبوله وعذرته من باب أولى، وأن الإناء إذا ولغ فيه الكلب فإنه يغسل سبع مرات، وإذا كان الكلب كلب صيد فإنه يعفى عن لعابه، إذا أصاب الصيد، وأثر عضته للصيد تزيلها النار فتقتل الجراثيم. وأما نجاسة لعاب الخنزير فهي كنجاسة الكلب مغلظة، فتغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، وهذا مذهب الحنابلة وجماعة قياسا على الكلب. والقول الثاني أنه لا يقاس عليه. نعم، هو الصواب، لا يقاس عليه، إنه مقص عليه. يقول الكلب والخنزير يغسل سبع مرات مثل الكلب، هذا قياس مع فارق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الكلب، دل على أنه خاص به، والفقهاء قاسوا عليه، والعبادة ما فيها قياس. نعم، الصلاة عدم قياس، لكن إذا كان من باب الاحتياط والنظافة لا بأس. نعم، أحسن الله عليكم. نعم، باب بعده. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر يعني ابن سليمان حا، وحدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد جميعا عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه ولم يرفعاه، وزاد: وإذا ولغ الهر غسل مرة. ليش هذا؟ إيش أعد؟ قال هذا مسدد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر يعني ابن سليمان حا، وحدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد جميعا عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه ولم يرفعه، وزاد: وإذا ولغ الهر غسل مرة. هذه الزيادة لم تصح، لأن الهر طاهر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والفقهاء يقول: وسور الهرة وما دون في الخلقات طاهر. إذن هذه الزيادة لم تصح، إيش قال عليه؟ قال: إسناده صحيح وهو موقوف. أقول على أبي هريرة. نعم. طيب، والزيادة ما تكلمنا؟ الهر زيادة. الهر. قال: والصحيح أن حديث أبي هريرة في ولوغ الكلب مرفوع، وفي ولوغ الهرة موقوف. وقد ميزه علي بن نصر الجهضمي عن قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ووثقه عليه جماعة من الثقات، قاله البيهقي في معرفة السنن والآثار. إذا ولغت الهر غسل مرة، قال المنذري وقال البيهقي، أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ووهموا فيه، والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع وفي ولوغ الهر موقوف. قال زيد عليه قال في التنقيح وعلته أن مسددنا رواه عن معتمر فوقفه رواه عنه أبو داود. قال في الإمام والذي تلخص أنه اختلف في رفعه واعتمد الترمذي في تصحيحه على عدالة الرجال عنده ولم يلتفت لوقف من وقفه والله أعلم. إذن السياد هذا وقف لا ما يوصل للغة الهرة. ولهذا لما بعض الصحابة لما جاءت هرة تشرب أصالها الإناء فشربت فكان ينظر إليه فقال إن النبي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين إنها ليست من النجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات نص إنها نجس من النجس. وإذا كان في نص إنها ليست من النجس زال الشر فتكون هذه اللفظة مدرجة الزيادة لا تصح حتى قال يعني صح حتى عن أبي هريرة والحديث كله يعني موقوف على أبي هريرة لكن هذه الزيادة حتى عن أبي هريرة. ولهذا قال الترمذي في جامع وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة نحو ذا ولا نذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. نعم ها ايش فيه بولة نجس بولة وهذه رسالة مثل الآدمي. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا السور هو الباقي بعد أكلها وشربها. نعم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرار السابعة بالتراب. قال أبو داود السابعة بالتراب. قال أبو داود وأما أبو صالح وأبو رزين والأعرج وثابت الأحنف وثابت الأحنف وهمام بن منبه وأبو السدي عبد الرحمن رووه عن أبي هريرة ولم يذكر التراب. نعم والتراب هذا يقول السابعة ومع تكون هي مع الماء والأولى أن تكون مع الغسلة الأولى حتى يزيلها ما بعدها وما حديث عفره الثامنة بالتراب سماها ثامنة لأن وإن كانت مع الماء لأنها من جنس غير جنس الماء وإلا فهي 7 واحدة معها تراب. فقه قال يضع معها شيء من الماء يضع معها شيء من الماء مع ايش؟ التراب يضع مع التراب شيء من الماء. نعم الأولى والسادسة. نعم الأولى أن تكون الأولى حسب ما بعدها وسمها ثامنة لأنها مع واحدة منهن. طيب وش قال عليه؟ أحسن الله إليكم. قال إسناده صحيح وقد اختلف على قتادة في غسل الإناء بالتراب فقال بعض الرواة إحداهن وقال بعضهم أولاهن وقال بعضهم السابعة والراجح عنه رواية أولاهن كما سيأتي. نعم قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري رواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية والأحوطية الأحفظية ومن حيث المعنى أيضا لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه. صحيح جاء من المحفوظ ومن ناحية المعنى تكون الأولى التي فيها التراب من جهة المعنى ومن جهة الدليل والحفظ الحفظية. طيب بعده أحسن الله عليكم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا أبو التياح عن مطرف عن ابن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرار والثامنة عفروه بالتراب. قال أبو داود وهكذا قال ابن مغفل. ما عندي زق نعم في الحاشية أثبتها. نعم قال أبو داود هكذا قال ابن مغفل. طيب قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. الحديث فيه أن أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها ففي دليل على نسخ الأمر بقتل الكلاب إلا الأسد البهيد، هذا فيه ذكر الناسخ والمنسوخ. المنسوخ أمر بقتل الكلاب، والناسخ ما لهم قال ما لهم ولها، ففيه ذكر الناسخ والمنسوخ. النبي أمر أولا بقتل الكلاب ثم نهى عن ذلك، نسخ الحكم، أمر بقتل الكلاب الأول ثم قال ما لهم ولها إلا الأسد البهيم باقي، البهيم الذي ليس فيه لون آخر أسود كامل. فسئل سبب قال لأنه شيطان، لأنه شيطان. كذلك المرور، مرور الكلب الأسود بين يدي المصلي قال لأنه شيطان. وفيه الترخيص في كلب الصيد والماشية والحرث، كلب الصيد يرخص في اقتنائه وبقائه، كلب كذلك كلب الماشية مع الغنم في البرية، وكذلك كلب الحرث بستان، هؤلاء يرخص في بقائها. أما بقاء الكلب في البيت فهذا ممنوع لا يجوز، وما يقتنى كلبا إلا كلبا صيد أو ماشية حرث نقص من أجله كل يوم قيراط كما جاء في الحديث، فلا يجوز اقتناء الكلاب في البيوت. لكن هذه الأمور الثلاثة، يقتل الكلب للصيد لا بأس، أو يقتنيه للماشية مع الغنم، أو يقتنيه ليش للحراسة في البستان، وما عدا ذلك فلا يجوز. ومن اقتنى كلبا غير هذه الأمور الثلاثة نقص من أجل كل يوم قيراط، والقيراط جزء من 20 أو جزءا أو كذا، يعني من أجله، جزء من أجله كل يوم، أقص من أجله كل يوم قيراط. وهنا قوله وقال إذا بلغته بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أكبر في داء فاغسله 7 مرار، والثامنة تعفره بالتراب، بعضها أولاهن بالتراب بعض أحدهن بالتراب، لا تعرض بين الروايات. إن كان التراب في الأولى غسله بعدها، التراب يغسله ما بعدها من الغسلات، وإن كانت السابعة غسله بعدها ليزول التراب، فالغسلات 7، واحد منهن بالتراب، والأولى أن تكون الأولى حتى يزيلها ما بعدها. فإن كانت هي الأخيرة فإنه يغسل التراب بالماء حتى يزيله. صحيح. أحسن الله إليكم في شرحكم صحيح مسلم قلتم أيضا وكذلك القط إذا كان يؤذي الناس ويأكل الحمام ونحو ذلك فيقتل. نعم يقتل كل مؤذي إذا لم يندفع إلا بهذا. نعم نعم إذا لم يندفع. نعم أحسن الله إليكم. قال النووي وفي معنى ولوغه سائر أجزائه إذا لاصقت شيئا مع رطوبة أحدهما. طيب. أحسن الله إليكم. باب سؤر الهرة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هذه أخرجها الترمذي والنسائي بن ماجه. حميدة بنت عبيد في التقريب مقبولة لكن أشهد له الحديث الذي بعده. إيش قال عليه؟ قال حديث صحيح. حميدة بنت عبيد روى عنها زوجها إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وولدها يحيى بن إسحاق وذكرها زوجها إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وولدها يحيى بن إسحاق وذكرها ابن حبان في الثقات. وكبشة بنت كعب روت عنها بنت أختها حميدة وذكرها ابن حبان في الثقات وقال لها صحبة وتابعه على ذلك جماعة كما في الإصابة لابن حجر وباقي رجال الإسناد ثقات وللحديث طرق أخرى يصح بها. نعم والحديث دل على أن الهرة ليست نجسة وأن سورها ليس بنجس يعني ما بقي بعد شربها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة فقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قال العلماء بهذه العلة كل ما شاركها في ذلك مثل الفأرة سورها طاهر لأنها يصدر عليها أنها من الطوافين والطوافات يجب شقة التحرز منها. ولهذا قال فوقها سور الهرة وما دونها في الخلقة طاهر ما كان أقل منها في الخلقة. نعم أحسن الله إليك. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلي. إيش عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلي فأشارت إليها أن ضعيها فجاءت هرة فأكلت منها فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. إشكال تخريج الحديث. قال المرفوع منه صحيح لغيره والتوضؤ بفضل الهرة حسن بطرقه وهذا إسناد ضعيف. أم داود ابن صالح التمار ترجمها الذهبي في الميزان ولم يذكر في الرواة عنها غير ابنها داود ولم يترجمها المزي في تهذيب الكمال مع أنها من شرطه. وداود ابن صالح صدوق وعبد العزيز هو ابن محمد الدراوردي. العزيز طيب طيب إن هذا يدل على أن الهرة ليست من نجس وتوضأ بفضلها وشربها. والعلة أن بين العلة أنها مشقة التحرز كانت من الطوافين تكثر الطواف والدوران في البيت ويشق التحرز منها. قال الإمام الخطابي فيه من الفقه أن ذات الهرة طاهرة وأن سؤرها غير نجس وأن الشرب منه والوضوء غير مكروه. وفي دليل على أن سور كل طاهر الذات من السباع والدواب والطير وإن لم يكن مأكول لحم طاهر. هذا يقال الحمار كذلك الحمار سور الحمار مثل من جنسه. قال الترمذي وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق لم يروا بسور الهرة بأسا. قلت وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة بل نجس كالسبع لكن خفف فيه فكره سؤره. واستدل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الهرة سبع في حديث آخر استدل عن السبع أبو حنيفة في حديث أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ السؤر السنور سبع. وجب أن حديث الباب ناطق بأنها ليست بنجس فيخصص به عموم حديث السباع بعد تسليم ورود ما يقضي بنجاسة السباع. أما مجرد الحكم عليها بالسبعية فلا يستلزم أنها نجس إلا ملازمة بين النجاسة والسبعية على أنه قد أخرج الشافعي والدارقطني والبيهقي في المعرفة قال له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية بلفظ نتوضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع كلها. وحديث عائشة المذكور في الباب نص على محل النزاع قاله الشوكاني. قال المنذري قال الدارقطني تفرد به عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن داود بن صالح عن أمه بهذه الألفاظ. نعم وحاصلنا السورة هرة طاهر ولا إشكال فيه ويجوز الشرب منه واستعماله في الوضوء. نعم أحسن عليكم. والعلة مشقة التحرز منها لكثرة دورانها في البيت فيقاس عليها ما وافقها في هذه العلة كالفأرة فإن السورة طاهر. نعم أحسن عليكم. قال الخطابي وفيه دليل على أن سؤر كل طاهر الذات من السباع والدواب والطير وإن لم يكن مأكول اللحم طاهر. هذه قرأت أنا. نعم. باب الوضوء بفضل وضوء المرأة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنوبان. نعم الحديث أخرجه النسائي مختصر أبو مسلم من حديث أم سلمة وفيه جواز الوضوء بفضل المرأة. وما ورد من النهي فمحمول على التنزيه على أنه نهي تنزيه وإلا فهو جائز وإذا لم يجد غيره أيضا سالت الكراهة. نعم حسن عليكم. ففي الحديث في دليل على جواز الوضوء بفضل المرأة يعني الذي يبقها وخلافا لما مذهب الحنابلة أنه لا يجوز الوضوء بفضل المرأة. نعم قال حدثنا إذا خلت بهذا الماء وكانت بالغ. نعم قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن ابن خربوذ عن أم صبية الجهنية رضي الله عنها قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. خرجه ابن ماجة. إشكال على التخريج. قال حديث صحيح وهذا إسناد حسن في المتابعات من أجل أسامة بن زيد وهو الليثي. وهذا إسناد حسن في المتابعات. قالت اختلفت أيدي يدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يبين الشارح صلة أم صبية الجهنية برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المتوضئة لا بد أن تبدي وجهها ويديها وذراعيها وساقيها فلعل ذلك كان قبل الحجاب أو أنها كانت من محارم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم محرمية برضاع أو سهل وهذا محتمل يعني إذا سلمنا بصحة الحديث فلا بد أن يكون أن هذا قبل الحجاب أو أنها بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرمية من جهة الرضاع والسهل. قال اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر شارع شيء من هذا النوم ما ذكره شيء من هذا. هذا قبل الحجاب هذا قبل هذا محمول نقول نحن لا نقول محمول على الحجاب أو أن بينهما بينها بين النبي محرمية من جهة الرضاعة والصهر. زاد النسائي وأبادر حتى يقول دعي لي في الوضوء. نعم أحسن الله إليكم. قال النووي هذا محمول على ما قبل الحجاب. نعم في إيش شرح النص؟ شرح أبي داود أحسن الله. له قطعة فيها هذه. نعم كم كبيرة؟ لا مجلد واحد أحسن الله. مجلد من أول بدأ فيه؟ نعم من أوله لكن ما أكمل كتاب الطهارة. طيب المحمول كان قبل الحجاب وبينهما بينهما محرمية هنا. طيب كما يأتي الحديث الذي بعد. نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع حا وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد من الإناء الواحد جميعا. نعم هذا قبل الحجاب. قبل الحجاب لأنه يستلزم النظر إلى وجه الدين، فلما أنزل الله الحجاب امتنع، صارت النساء توضأ وحدها والرجال وحدها. بالأول أو السلام كان ما في حجاب النساء، ثم نزل الحجاب فأمرت المرأة بالتحجب عن الرجال وعدم الملامسة والنظر. يقول في زمان الرسول يستفاد منه أن الصحابي إذا أضاف الفعل إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون حكمه حكم الرفع، هو الصحيح. نعم الحديث بعده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي فيه أيدينا. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وأخرجه البخاري وليس فيه من الإناء الواحد، وهذا قبل الحجاب كما سبق. وأما بعد الحجاب فيختص الوضوء بالزوجات والمحارم، وفي أن الاغتراف من الماء القليل لا يصوره مستعملا، ولذا قال تختلف في أيدينا أو تدري في أيدينا، فكون الاغتراف هو يغترف وأن تغترف ما يصيره مستعملا كما قال الفقهاء. صرح بذلك الإمام الشافعي والمجتمع، وذكر الشارح أن اجتماع الرجال والنساء في الوضوء في الإناء واحد لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعد فيختص بالزوجات والمحارم. ونقل الطحاوي والنووي على اتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة بين الإناء الواحد، وفيه نظر كما سبق. نعم أحسن الله إليكم. نقل هنا في الحاشية قال الرافعي قوله نحن والنساء، قال الرافعي يريد كل رجل مع امرأته وأنهما كان يأخذان من إناء واحد. هذا لا إشكال فيه، لكن الحمد لله. ولا الترجمة اللي بعدها باب النهي عن ذلك، نهى أن يغتسل يغتسل بفضل المرأة ثلاثة من الوقت أربعة دقائق بركة بعد الصلاة إن شاء الله. وفق الله وجل خاتم صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.